شكرت يا رب أنا ترى حسد شديد وعيونه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون شرط يا ربنا أثر حسد أخذ في ربنا أخرجه اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس السحر والحسد اخلع عنه يا ربنا لباس العين والنفس يا الله العقد والعقد اخلع عنه يا ربنا لباس الحسد وألبسه يا ربنا وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أرسل يا رب العالمين حسد في رأسه حسد في وجهه حسد على رجولته حسد على صحته حسد على عافيته حسد شديد أطلب يا ربنا حسد على نعمه حسد على غنى حسد على حكم حسد على رزانة حسد على عقل حسد على علو نسبه ومكانه حسد أطلب يا ربنا بحولك وقوتك أطلب يا ربنا بمنك يا ربنا وعظمتك وما كانوا يعملون أعيذك بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم مما تجد وتحاذر بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد حسد شديد قوي عظيم أرطب يا ربنا بحولك وقوتك أرطب يا ربنا أثر حسد شديد عليه وعلى زوجته حسدا من عند أنفسهم بل تحسدوننا أطل يا ربنا ترى حسد عليه حسد على كرامه حسد على رجولته حسد على الحسب والنسب هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم شرط يا ربنا ترى حسد كاد أن يهلك الجسد حسد الرباطة ربطه عن زوجته حسد آلمه في عورته آلمه مع أهله في جماعه أرطب يا ربنا هذا الأثر وحب يا ربنا هذه العقد الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلي ربنا ترى حسد عين على الصحة حسد على صحته عافيته شديد على صحته على عافيته على ما آتيته على ما أنعمت به عليه على ما أوليته به يا الله على نعمك العظيمة الجسيمة العظيمة أطلي ربنا ترى حسد شديد عليه وعلى أهله وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى حلاله وعلى ماله أقضي يا رب العالمين حسد أثر على رأسه ودوخة وصداع وآلامه ووحشة في صدره خوف في قلبه وأرقه وقلقه عند النوم أقضي يا رب العالمين حسد غي عن نومه كاد يهلك الجسد أقضي يا رب العالمين بحولك وقوتك يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي يا ربنا ترى حسد شديد وعيونه حسد أقضي يا ربنا ترى حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقل يا ربنا ترى حسد نوعين على القوة قوة حيوية ونشاط أقل يا ربنا ترى حسد على قوة حيوية نشاط أقضي ربنا هذا الحسد أثر عليه في عمله أثر عليه في صحته أثر عليه في عافيته أقضي ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم أقضي ربنا من صدره ويق صدره

أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، أبطل يا ربنا أثر عين، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة، خارقة خارقة خارقة. حالقة حالقة حالقة حطلي ربنا سرعين حطلي ربنا سرعين حطلي ربنا سرعين حطلي ربنا سرعين حطلي ربنا سرعين في رأسه في رأسه في جسده في جسده في قلبه وفي صدره وفي ظاهره وفي ظاهره وفي عظامه ودمه وفي عظامه وعصبه حطل يا ربنا سرع عيونه حطل يا ربنا سرع عيونه كالسهم كالسهم دخلت دخلت في جسده في جسده حطل يا ربنا سرع عيونه كالسهم دخلت في جسده حطل يا ربنا سرع عيونه حطل يا ربنا سرع عيونه حطل يا ربنا سرع عيونه لما تم قاتل حارة حطل يا ربنا سرع عيونه حطل يا ربنا سرع عيونه قاطعة قاطعة قاطعة ممزقة ممزقة ممزقة جسدي للجسد الجسد للجسد للعصب للعصب حطل يا ربنا أثر عيونه عيون عيون عيونه تكسر العظم تكسر العظم حطل يا ربنا أثر عيونه تكسر العظام تكسر العظام تكسر العظام تكسر العظام وتمزق وتمزق العصب حطل يا ربنا أثر عيونه تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تقطع الأوردة والشرايين تقطع الأوردة والشرايين تقطع الأوردة والشرايين حطل يا ربنا أثر عيونه حطل يا ربنا أثر عيونه عيون عيون عيون دخلت في القلب عيون دخلت في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر أصل يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاسدة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن حاسد وحاقد ومعجب ومشتهي ومتمني حطل يا ربنا أثر عينه حطل يا ربنا أثر عينيه حطل يا ربنا أثر عينيه أطل يا ربنا أثر عيني ثم أطل يا ربنا أثر عيني أطل يا ربنا أثر عيني ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أثرت علي أثرت علي أثرت علي أطل يا ربنا أثر عين حجبته من أهله حجبته من أهله حجبته من أهله عين عين عين عين عين عين عين عين حطل يا ربنا أثر عين حجبته من أهله صرفته من أهله آلمته عند إتيانه أهله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين أثرت عليه في بطنه على صحته وعافيته عين عين عين عين عقدتها دخلت البطن دخلت البطن عند أكله لقمة عند أكله لقمة أطل يا ربنا أثر عين في جمعة رجال في جمعة رجال في جمعة رجال أصابتها أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين أصابته في جمعة رجال أصابته في جمعة رجال عند فصاحته عند بيانه عند كلامه عن نفسه عند كلامه عن نفسه عند مدحه لنفسه عند مدحه لنفسه عند رؤية صحته وعافيته عند رؤيته على الأكل عند رؤيته على الأكل عند رؤيته على فعل شيء عند رؤيته على استعراض قوته على استعراض قوته وحيويته ونشاطه عند رؤية حيويته ونشاطه ونشاطه وقوته حطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافذة نافذة نافذة حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين في جمعة رجال في جمعة رجال في جمعة رجال حطل يا ربنا أثر عين من رجل كبير في السن كبير في السن عائن عائن محترف محترف ماهر في إصابته بالعين حطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وردها يا ربنا على العائن على العائن وعلى أشيائه وأغراضه وعلى حلاله وما يملكه يا الله يا ربنا اللهم أطل أثر عين اللهم أطل أثر عين اللهم أطل أثر عين اللهم أطل أثر عين حطل يا ربنا أثر عين من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة أرادته زوجة أرادته زوجة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين من امرأة من امرأة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أرادته زوجة أرادته زوجة فانصرف عنها فانصرف عنها حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عين حطل يا ربنا أثر عيونه حطل يا ربنا أثر عيونه حطل يا ربنا أثر عيونه حطل يا ربنا أثر عيونه حطل يا ربنا أثر عينه أثرت عليه في رأسه أثرت عليه في مخه أثرت عليه على إشارات المخ أثرت عليه على سمعه على سمعه وبصره على وجهه ونطقه حطل يا ربنا أثر عيونه أثرت على صحته أثرت على عافيته أثرت على عصبه أثرت على دمه على مفاصله على عظامه على شعاره على أظافره حطل يا ربنا أثر عينه حطل يا ربنا أثر عينه أثرت أثرت أثرت حطل يا ربنا أثر عينه حطل يا ربنا أثر عينه بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك يا مؤمن